أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل، وإياك من الفرار يوم الزحف، وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طوبك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. هذا الحديث العظيم الصحيح من حديث معاذ بن جبل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وذكر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها معاذا رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، والكلمة تطلق على الكلمة المفردة، وتطلق على الجملة، وتطلق على المقالة، وتطلق على الخطبة، فهذا من الإطلاق الثاني، تطلق على الجمل، يعني عشر جمل أوصاني بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو عشر نصائح أوصاني بها النبي صلى الله عليه وسلم. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فيقول: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت. هذه أعظم الوصايا التي أوصى بها كل الرسل أقوامهم: لا تشركوا بالله شيئا، لا تعبدوا إلا الله، ولا تشركوا به شيئا. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، والله سبحانه لا يغفر الشرك، لو توفي العبد على شرك بالله ما غفر له ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يثبت على التوحيد، وأن يدافع عن هذا الدين العظيم، حتى وإن كان في سبيل ذلك يقتل في سبيل التوحيد، في سبيل إعلاء كلمة الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وإن قتلت وحرقت. حتى لو كان الأمر أنهم يقتلون أو أنهم يحرقونك، أثبت على ذلك، أثبت على دين الله، واحذر أن تزيق، واحذر أن تشرك بالله شيئا. لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت. قال: ولا تعقن والديك، وإن أمرات أن تخرج من أهلك ومالك. الذي بعد توحيد الله معرفة حق الله سبحانه أن تعرف حق الوالدين، وأخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في القرآن عن حق الوالدين، وكم ذكر: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يذكر في وصية لقمان الوصاء بالوالدين. أمر الله سبحانه تبارك وتعالى في مواضع من كتابه بالإحسان للوالدين، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا الأمر، فيقول لمعاذ رضي الله عنه: ولا تعقن، لا تقطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. إذا كان الوالدان يأمراك لا تتزوج فلانة فإننا نكرهها، فإننا نبغضها، لا تتزوج فلانة هذه، وأرضي الوالدين حتى لو أردت أنت، ولكن الإنسان لو نظر فيما يحبه هو وجد أن مش كل حالة يحبها سيصل في النهاية بها إلى طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قد يحب أن يتزوج من إنسان وتغلبه شهوته في ذلك، تكون هذه إنسانة رديئة، أبوه أعلم بها منه، أمه أعلم بها منه، إنسان يصاحب فتاة ويريد أن أتزوجها، يمشي معها في حرام، ويحذره أبوه وتحذره أمه: ابعد عنها، لا تمشي معها. يجب عليه أن يطيع أباه وأن يطيع أمه. إذا أراد أن يتزوج من امرأة أبوه وأمه يريان أنها لا تليق به لأنها لا دين عندها، إنسانة متبرجة، إنسانة فاسقة، إنسانة فيها ما فيها، يبقى يطيع والديه، فطاعة الوالدين من طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان الإنسان قد تزوج بامرأة وكانت هذه المرأة تؤذي أباه وتؤذي أمه وتتعالى عليهما، فيها شراسة وفيها تنفير لهم وفيها ظن وبخل عليهما، فأمره بمفارقتها فيلزمه ذلك طاعة للوالدين حتى لا يعقهما. لكن إذا كان الأب ظالما والأم ظالمة وما أكثر ذلك، فتأتي الأم حمى مع مرات ابنها فتؤذيها وتغضبها وتضايقها، ثم تحرض الرجل على امرأة تطلق امرأتك، هذا الظلم، هذا الظلم الذي لا يرضاه الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا بحسب ما تكون هذه الأم، إذا كانت الأم بارة تقية ترى من هذه المرأة على ما تدل على استهانتها بدين الله عز وجل، فلها أن تأمر ابنها بمفارقتها لهذا الشيء لطاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. أما أنها تأمره لغير شيء بأن يؤذيها وأن يظلمها وأن يفارقها وأن يأخذ مالها، هذا الظلم الذي لا يرضاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالحديث ليس على عمومه، ولكن الطاعة في طاعة الله، أن يطيع الوالدين في طاعة الله عز وجل، أن يعصي الوالدين إذا أمراه بمعصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، إذا كان هذا المال فيه شبهة، إذا كان هذا المال حراما وأمرك اترك هذا المال، ابعد عنه، هذه الوظيفة التي أنت فيها تؤدي بك إلى النار والعياذ بالله، هذه لا يجوز لك أن تعمله، لا تسافر للمكان الفلاني، احذر، لا نريد أن تفارقنا، فهذا لعل السفر يأتي منه بمال. ولكن الأب والأم هو وحيدهما ويريدان أن يبقى معهما، والسفر ليس فرضا عليه، فلا بد من إذن الوالدين في ذلك قبل أن يخرج، فهذا من معاني وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومال. إذا كان الإنسان معه مال وأبوه يحتاج لهذا المال حاجة حقيقية، ليس طمعا، ليس ظلما، ليس ليأخذه منه ويعطيه لإخوته ظلما لهذا ومجاملة لهؤلاء، إذا كان الأمر الرجل محتاجا حقيقة والابن لا ينفق عليه، كان الأب أن يأخذ من مال ابنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبي، أنت ومالك لأبي. فإذا أمرهم اترك هذا المال، نريد طعاما، نريد شرابا، خرج من المال وتركه لأبيه ولأمه ليطعمهما، ليكسوهما، لينفق عليهما، إذا هذا كله في المعروف وليس في الحرام، في المعروف. فإذا أمره بالمعصية، إذا أمره أن يخرج من أهله وماله لا شيء، كما نسمع في بعض الأسئلة من الإخوة يقول لك: أنا سافرت البلاد العربية، اشتغلت وتعبت وجبت ألوف وديت لأبوي عشان يحوش لي هذه الأشياء، أخذ المال ومش عايز يعطيني منها شيء، بأي حق يأخذ هذا المال؟ هل هو الذي عمل به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. هذا في قصة معينة، فإذا كانت مثل هذه القصة قلنا مثل هذا الشيء، أما لغير شيء إن يأخذ المال افترى، ظلم، عدوان، يأخذ لمزاجه، يصرف على الحشيش وعلى المخدرات وعلى الفسق، يأخذ المال ويضيعه على ابنه، يأخذ المال ليميز إخوته عليه فيعطي لإخوته وهو الذي شقى وتعب بهذا الشيء، هذا لا يجوز. إذا كنت أبا فاحذر أن تكون ظالما، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الابن إن كان مأمورا بأن يطيع الوالدين ومنهيا أن يعقهما، ولكن ليس معناه أن الله لن يحاسبك يوم القيامة على ظلمك. إذا كنت ظالما فيوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فإذا كان الأب ظالما لأولاده في الدنيا حوسب وجوزي يوم القيامة. الآن في الدنيا فقط الإنسان مأمور أن يبر الوالدين، سيبوا ليوم القيامة الله عز وجل يصنع ويفعل ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، لكن لا تعق الوالدين في الدنيا، لا تعق. أما أن الأب يظن أنه الابن لا يعق والابن بار والابن، طيب أنا حنظلمه وأخذ منه هذا المال وأفعل، كما نسمع من حواديث عجيبة جدا وقصص عجيبة من فعل الأباء مع الأبناء والعكس كذلك، هذا عدو من العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالظلم أبدا، ولم يقل هنا إن الأب يظلم ابنه والابن يطيع أباه في هذا الظلم، ولكن الحديث نازل على معنى من المعاني أمرت الوالدان بفراق المرأة إذا كانت فاسقة، إذا كانت تبغضهما وبغضانها وهي تعيش معهما فتؤذيهما، يبقى فارق هذه المرأة. لكن للا شيء المرأة تكره زوجة ابنها وتؤذيها وتضرها مع أنها طيبة وأنها مطيعة وأنها كذا، هذا لا يحل، هذا ظلم، هذا ظلم. فإذا أمرته بفراقها لم يلزمه ذلك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قالها في قصة لعمر. عمر ابنه تزوج من امرأة، كان عمر يبغضها، يبغض وكأنه رأى عليها شيئا، فأمر ابنه أن يفارقها. وكان عبد الله بن عمر يحب هذه المرأة، ومن من الناس كعمر؟ عمر ملهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمر حين يكره إنسانا ضروري في هذا الإنسان شيء، هذا الإنسان في شيء لأن يكرهه عمر. فالإنسان المؤمن يحب المؤمنين ويبغض العصاة والكفار والفجار، فكون عمر يبغض هذه المرأة في شيء في هذه المرأة، لذلك أمر ابنه بفراقها. فلما سأل عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أكد له كلام عمر وقال: أطع أباك. ومن من الناس كعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى تأمر المرأة ابنها. وكم من الحموات يخربن البيوت، تلاقي المرأة تقول لابنها طلقها فارقها، كل يوم تعكنن عليها وتقرفها في عيشتها، هذا من الظلم الذي سيعاقب عليه الإنسان يوم القيامة. إنه معلش ست كبيرة واصبروا عليها وكذا، اصبر في الدنيا وسيب لها النار يوم القيامة، لها نار جهنم والعياذ بالله بصنيعها بأداها للغير. الإنسان يتقي الله عز وجل في أبيه في أمه في الخلق، يتقي الله عز وجل وينتظر أمر الله سبحانه. الله لا يظلم أحدا ولا يترك الظلم أبدا، ولا يحسبن الذين ظلموا سبقوا، ولا يحسبن الذين ظلموا أن الله عز وجل يتركهم هكذا، ولكن يملي لهم أقول إن أخذ الله سبحانه تبارك وتعالى متين، وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. صلاة واحدة. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة. قد ينسى الإنسان فينام عن الصلاة، قد ينسى فيسهو عن الصلاة أو ينام عنها، ولكن يتعمد يبقى قاعد بيلعب، قاعد بيعمل أي شيء ويجي عليه وقت الصلاة يترك الصلاة لغاية ما يخرج وقتها. هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب أن الإنسان يترك الصلاة ولو صلاة واحدة، أن يتركها حتى يخرج وقتها، يوم يقول حسيب الظهر لغاية ما يجي المغرب أصلي مع المغرب، هذا لا يحل له، والأسيب العصر أصليها وأجمعها مع المغرب والعشاء، هذا لا يحل له. إيه أمر هذا الإنسان؟ هذا الحديث الصحيح الذي نذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان خطورة ترك الصلاة، ترك صلاة واحدة، فكيف بالذي يترك الصلاة كلها؟ قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، شهواتهم منعتهم من الصلاة ودفعتهم إلى البعد عن الله، فسوف يلقون غيا، واد في قعر جهنم والعياذ بالله، يسيل فيه صديد أهل النار، هذا مستقرهم وهذا مكان حبسهم الذين تركوا الصلاة في قعر جهنم والعياذ بالله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإنه من ترك صلاة متعمدة فقد برئت منه ذمة، برئت منه ذمة الله سبحانه، برئت منه ذمة. الإنسان لما يقول فلان له ذمة في هذه البلد، له ذمة يبقى له عهد، له ضمان، له حق، له حرمة، يبقى هذا الذي له ذمة. الذي لا ذمة له هدر ضايع، يجوز أن يقتل هذا الإنسان الذي لا ذمة له. فهنا لا ذمة له عند الله، لا عهد له، لا أمن له، لا حق له، لا حرمة له، لا استحقاق له يوم القيامة عند ربه بشيء. فإذا كان هذا الإنسان لا ذمة له بترك صلاة واحدة يتركها فقد برئت منه الذمة، يبقى يستحق العذاب ولا ينجيه من العذاب شيء، فليس له عند الله شيء، ترك خفر ذمة الله فنزع الله عز وجل منه الأمان وتركه بغير أمان من الله سبحانه. فاحذر أيها المؤمن أن تترك صلاة واحدة، وكم يقصر الناس لما يلاقي الناس بعضهم بعضا مقصرين سايبين الصلاة، يقول لك من أحسن من غيري، غيري ما بيصليش خالص، أنا بجمع الصلوات بعضها مع بعض، فيقيس نفسه على من هو شر منه. لا تنظر هذه النظرة، ولكن انظر للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يصنع، انظر إلى أصحابه. إذا أردت أن تقتدي لا تنظر إلى الأشرار فتقول أنا أحسن من الأشرار، ولكن انظر إلى الأبرار فقول أنا أقل منهم، ينبغي أني أحاول أن أصل إلى ما وصلوا إليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك من ترك صلاة واحدة متعمدة، فمن فعل ذلك قد برئت منه الذمة. وقال في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ولا تشربن خمرا، واحذر أن تشرب الخمر، فإنه رأس كل فاحشة. الخمر سبب كل مصيبة وسبب كل فاحشة، وانظر إلى الذين يشربون الخمور، الذين يتعاطون الحشيش والأفيون ويأخذون الهروين ويشمون ما يشمون، هؤلاء ما الذي يصنعونه؟ فسدت قلوبهم، فسدت عقولهم، أفسدوا في الأرض، لا يفرقون بين إنسان وإنسان، يريد أن يأخذ المال بأي صورة من الصور حتى يأتي بالكيف في زعمه، ما عرفش يأخذ المال بطيب نفس الإنسان، أخذه بغصب من آخر، سرق وقتل وخطف، وكم يفعلون. تلاقي الواحد منهم ديوس لا يهمه الفاحشة أن تأتي في أهلي ولا تأتي في غيرهم، أذهبت الخمر عقله وأذهبت المخدرات تفكيره، فإذا به في بيته لا يهتم ولا يفهم شيئا إلا مزاج هذا الإنسان وكيف هذا الإنسان، يريد المال ليحضر هذه الأشياء، يقتل ويسرق ويفعل الفواحش كلها ولا يهم شيء، ما بيحسش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابر وثن، مدمن الخمر كعابر وثن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فليلوه الحل، فإن شرب الثانية فليلوه، فإن شرب ذكر الرابعة قال فاقتلوه، قال فاقتلوه. إذا كان ما فيش فايدة في هذا الإنسان، إنه على طول مفسد في الأرض بهذا الذي يصنعه، يجوز أن يعذر ويصل التعزير في مثله بأن يقتل إذا كان يفعل بيشرب ويتعاطى. فكيف من يفسد عقول الشباب ويوزع عليهم ويبيع لهم؟ هذا يستحق أن يعدم وأن يتخلص المجتمع منه حتى لا تشيع الفاحشة ويشيع السكر ويشيع ذهاب العقل في بلاد المسلمين، وهذا الذي يفعله الكفار في بلاد المسلمين، يروجون لهذه الأشياء، يمنعونها عندهم وإن كانوا يبيحونها أيضا، ولكن يريدون إفساد المسلمين في ديارهم، فيدخلون هذه الأشياء إليهم، تدخل الحشيش، تدخل الخمرة، تدخل المخدرات في بلاد المسلمين، أفسدوا المسلمين عن طريقين، عن طريق النساء وعن طريق المخدرات، أبعدوا المسلمين عن دينهم، فإذا بهم يواقعون ما حرم الله سبحانه. فاستذلهم الكفار. هذا الحديث يحذرنا مما وقع في هؤلاء، يحذرنا أن نشرب الخمور وأن نقع في الفواحش التي حرم الله سبحانه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.